بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يلطف بنا في الدارين وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، يقول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الرازق، ولا رازق على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق أحبابنا ما ينتفع به، فهو سبحانه وتعالى الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، هو الذي يوصل الرزق إلى النملة وإلى الدودة تحت الصخرة. نعم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما كتبه الله لك من الرزق يا أخي المسلم لا بد أن يصلك. قال سيدي الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضوان الله عليه: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي، فما كتب لك من الرزق فهو لك وليس لغيرك، وما كتب لغيرك فليس لك، فاعقد قلبك أنه لا رازق على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة أي موصوف بالقوة، فهو القوي وهو القادر وهو القدير سبحانه وتعالى، فهو عز وجل على كل شيء قدير. فكل شيء دخل في الوجود فهو بقدرة الله عز وجل، وقدرة الله صفته في الأزل، صفة أزلية أبدية لله تعالى، يؤثر بها في الممكنات العقلية إيجادا وإعداما. فهو عز وجل لا يعجزه شيء، فهو الذي رفع السماء بلا عمد، وهو الذي نصب الجبال ودفق الشلال وأجرى الغدير وألهم العصفور في الجو أن يطير. سبحانه على كل شيء قدير. ولو أن وحشا أكل وحشا، ولو أن سمكا أكل سمكا، الله تعالى بقدرته يعيد هذا وهذا يوم القيامة ولا يعجزه شيء. ولو أن إنسانا أدخلوه في فرن فأحرقوه فصار رمادا، ثم ذروا رماده في السهول والجبال والبحار والوديان، الله تعالى قادر على أن يجمع أجزاء هذا الإنسان الأصلية بقدرته يوم القيامة قادر على أن يعيده يوم القيامة، فالله لا يعجزه شيء. حتى اللحم الذي ذبحناه وأكلناه وخرج منا قذرا يعيده الله يوم القيامة، فالله تعالى هو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فكل شيء دخل في الوجود من غير استثناء هو بقدرة الله عز وجل. العالم علويه وسفليه بقدرة الله عز وجل، كبير العالم وصغيره بخلق الله وقدرته سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وإنما قدرته عز وجل شاملة لكل ما دخل في الوجود ولكل الممكنات العقلية، لأن الممكن العقلي أي الجائز العقلي يجوز عليه في العقل الوجود تارة والعدم تارة أخرى، فإنما يوجد هذا الممكن بإيجاد الله تعالى وقدرته، فهو سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لفهم هذه العقيدة الإسلامية كما فهمها أصحاب النبي وأهل بيته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فيا رب العالمين، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.